الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأن قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن وأن تصدقوا